وحسيبك لليالي والدنيا تعلمك. والله يا حظامي وحياتي لمادينا، وحسيبك لليالي والدنيا تعلمك. وحشوف هيحسك مين في جرحك وهيفرح مين لفرحك. اخترت بعدي يا رب ما يقلمك. والله يا حظامي وحياتي لمادينا، وحسيبك لليالي والدنيا تعلمك. يمكن في بعدك حبكي واتألم ساعات، يمكن يحس القلب بشوية قهار، لكن مسيري حفو وحطف بنار الشوق. لكن مسيري حفو وحطف بنار الشوق. أنا أقوى منك وأقوى من نار الهوى، أكيد حلاق الجرح قلبي من الدوى. وأكيد حييجي اليوم ونتقابل سوا. وحشوف هيحسك مين في جرحك وهيفرح مين لفرحك. هيحسك مين في جرحك وهيفرح مين لفرحك. مدام اخترت بعضي يا رب ما يقلمك. كم مرة أقولك قلبي بيخاف من الوداع، هو أقوى حاجة في عمري بكرهها الخداع. قلبك ما صدقنيش وعنك ما فهمتنيش. قلبك ما صدقنيش وعنك ما فهمتنيش. أنا عشت برسم حلمنا هادي وجميل، فكرت مشوار حبنا مشوار طويل.